فصيح صحيح عظمة القرآن أنه بلغة عربية نستشف منها بالفعل هذا خلق غريب الشكل. ولذلك شوف الصحاب العرب هؤلاء أول ما شافوا قالوا ما أنت ظنوا أنه من قبيل ويخلق ما لا تعلم. الله يرضى عليك رب. هذا مخلوق عجيب يعني. ما أنت سبحان الله. قال قد قدرتم على خبري. قد قدرتم على خبري اكتشفتموني كده. مين يصل إلى هذه الجزيرة العجيبة في هذا الزمن؟ سبحان الله. انت قدرتم على خبري. الأمر انتشر بك. أسألكم أنا بك. مرضيش أقول لك داود. صحيح. داود باب إيه؟ يعني المفاجأة في آخر. فأخبروني ما أنتم. شوف التعالي. مش من أنتم. ما أنتم. من بالنسبة له أيضا. أنا بظهر مخلوق غريب. يعني مش من أنتم. من أنتم بشر. لا. قلنا نحن قوم من العرب. العربي طيب. نعم. فهم يأكل. طيب الخلقة. طيب الملكة. عنده سماحة. لا أنت أخبرنا أنت الأول. ما يقول. أنتم كذا. أنتم سبحان الله. ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب من الموج شهرا فأرفعنا إلى جزيرتك. قص عليه القصص. بالضبط كده. يعني كأنه هو دي الجزيرة دي هو يملكها. لجزيرتك. لا لم يجدوا عليها أحد إلا هذا المخلوق الذي أدب وهذا الكائن. وهذا الكائن. بس. فقط. ما فيش. ما ورد في الحديث شيء. لا. طوفت في المراجع والكتب ما على الجزيرة شيء. ما على الجزيرة أحد. لا إله إلا الله. حتى ربما استعنت بمراجع أجنبية في المسألة. ولكن أنا أوقف عند ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبر من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة المهم وفزعنا ولم نأمن أن تكون شيطانة فقال ما ولا كان يسمح شيء المهم ولا كان يسمح شيء قال أخبروني عن نخل بيسان منطقة في الشام في الشام تقريبا نعم أخبروني قلنا عن أي شأن تستخبرنا عنها ما نخل بيسان في المبتدا كده الجمله مش كامله ما زال يثمر ام يعني لا يعني يثمر. سبحان الله قال اسالكم عن النخل هل يثمر قلنا له نعم قال أما انه يوشك الا يثمر طلب الا يثمر خلاص مش هيطرح قال اخبروني عن بحيره طبريه قلنا عن اي شيء تستخبر فقال هل فيها ماء قلنا هي كثيره الماء قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب والعياذ بالله منغصات طبعا النخل طعام وشراب لا اله الا الله قال اخبروني عن عين زغر عين من العيون المشهوره جدا في الجزيره عين زغر قالوا عن اي شيء شانها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع اهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيره الماء واهلها يزرعون من ماء قال اخبروني عن نبي الاميين في سوء الادب هو الذي أرسل في الأميين رسولا معلش بس يعني بس هو يعني هو مؤدب الرسول ختم النبيين طبعا واعلم أنهم مطموس على قلبه ما فعل عمل ايه قالوا الله عنده أخبار خلي بالك هو منقطع عن العالم كان هذا التوقيت الرسول عليه الصلاة والسلام بعث كان في المدينة كان دعوته كهاجر يعني كان هاجر وسمع به تميم الداري تمام تميم الداري هذا من نصارى العرب من نجران وجاء عنده خبر ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر يخلي الإنسان طب ولو وصلت الصلاة ولا نشرات تلفاز ولا غير سبحان الله يعني بيسأل عن النبي الأميين إذا ويسأل بنفس المصطلح ببعثة الأميين تمام كده شيء مخيف ما هو لأن الكتب المقدسة الصادقة قبل تحريفها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عليه الصلاة والسلام سبحان الله طبعا يعني سوف نأتي نعم قلنا قال ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب لأنهم مش مسلمين فما ما قالوا نزل الطيبة نزل المدينة لا نزل يثرب لأنهم مصرين على الاسم القديم صحيح سبحان الله تبعا لهم الله يرضى عليك قال أقاتله العرب الله يعني عنده علم كل شيء الخطط المستقبلية تمام قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر عليهم لأن الكلام ده كان بعد الخندق بعد غزوة الخندق. أنا بحثت تميم متى أسلم فسبب الإصابة وغيره فوجدت بعد الخندق.

وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على كتفه. الرسول يعني يفاجئه. نعم بغته. نعم. ثم قال لابن صياد: تشهد أني رسول الله؟ أول من آخر خرص. هكذا. ودي ما عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما صنعها رسول الله أحد. الرسول كان يعرض الدعوة. سبحان الله. لأنه كان بيدعي الولد أنه نبي أو شيء من هذا القبيل يعني كده وأنه يعني في رسول الله. ابن مين الولد ده؟ ده ابن يهودي وابن يهودية. بشر معروفين. معروفين الأسرة معروفة. نعم. حتى يقال في الروايات المستدرك بتاع الحاكم وفي الطبراني ومصحح يعني لما رأت أم ابن صياد الرسول قادما قالت يا صاد، كانت بتدلعه يعني بتدلل يا صاد أبو القاسم جاء. ما تقدر تقول رسول الله. ما مش مهم. تمام أبو القاسم جاء فانتبه. الرواية الثانية أن الرسول مع عمر والصحابة وجدوه يلعب مع الصبيان فيضع إيده عنه. أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأمين. نفس كلمة المسيح. طبعا الله. ما فرق الخط واحد، النشأة واحدة، الملة واحدة، صح، الهوية واحدة. وبعدين ده من باب يتوارثونها. طبعا. وده من باب التعالي يا ابني، من باب التعالي. لطفل يبلغ الحلم يا ابني. ما هو من باب التعالي الولد اليوم في إسرائيل يأتي وعنده 6 سنوات يقعد يدرسوا له 6 سنوات العقيدة ويأخذوه عند الجبل هناك عند طور سيناء ويقول له إن ما كنتش هتدافع عن هذا المكان جبل صهيون سوف يرموك المسلمون في البحر. يطلع الولد يتعلم عقيدة الأول، مش أخذ حصة الدين آخر اليوم الدراسي يكون الولد أنهك والمدرس الدين نفسه عايز بمدرس. هذا امر جلل. يعني العقيده عندنا لازم نفيق. لا لا لا. لازم نفيق كأمة. يعني انا اندهش هذا الولد يحدث رسول الله اشهد انك رسول الامين. هكذا هذا المنطق. هذا سبحان المنطق. الله. وانت لو سالت ولد عندنا في الجامعه عن ايه رسول الامين يقول لك انا ما يعني. ما قرأ الكتاب. ما قرأ كتاب الله. ف قال صلى الله عليه وسلم ف تشهد أني رسول الله؟ قال أيوة. أشهد أنك رسول الأميين. تمام. قال ماذا ترى الرسول؟ إيه اللي بيجي لك أنت؟ إيه الأخبار اللي بتنقلها والناس بيشوفوها دي؟ بيحكي حكايات عجيبة عن الجن وعن الملأ الأعلى وعن الصحابة. اهتزوا. عجيب. الصحابة خافوا. يقول ده هو اللي مسخ الكتاب. قال يأتيني صادق وكاذب. ما يقدر يكذب على رسول الله. يعني يأتيني أحيانا زي إيه؟ زي إلهامات أو هواجس. بعضها يطلع صادق وبعضها يطلع كاذب. هو يعلم هذا. تمام. زي الجماعة المنجمين والعياذ بالله. مرة يقول والله أنت أصلا هترزق مش عارف وقدر الله هترزق بس ومرة يطلع كاذب لأنه هو كاذب أصلا. صحيح. هو كاذب أصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر. فأراد الرسول أن يمتحن. الرسول هو في طريقه نزل عليه سيدنا جبريل بصورة الدخان. انظر الى التوافق العجيب. سبحان الله. وهي آية من آيات الست. وهو ايضا وفي هذا التوقيت. لا اله الا الله. قال خبأت لك خبأ. الرسول يقول الرسول انا خبأت لك حاجة في دماغي. وانا علمنيها. جاي. ها عرفها. قال الدخ. لا. اخذ نصها. قال لبث عليك شيطانك. انما هي الدخان. الشيطان اللي بيلهمه اعطاه نص الكلمة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. بس هو ما تعلم كيفية الاتصال بالجن، ما قرأ كتب. هذا لا يبدو الولد فيه شيء. يبدو الولد فيه شيء من الصغر. في أمر وده كانت مشهورة عند العرب. مش كان الكهان وسجع الكهان هم كبار يا مولانا معلش واله من صغره بحيرة الراهب هذا. الدخ يعني خد نص الكلمة. قال لبث عليك شيطان لا تعدو قدرك. ده حجمك. معلوماتك كلها غلط. ما هو لا وحي ولا إلهام ولا خير، إنما شيطان. لو كان وحيا لقال الدخان. الدخان طبعا وحي. كيف يعني هيجي وحي إلهام؟ ولو كان تنجيما من قبل نفسه ما استطاع أن يقول شيئا. لكن هي يبدو ممن في مدد بعوالم أخرى. يعني ربما يعطيه نصف الإجابة أو نصف الشيء ويتركه. بس خلاص سبحان الله. ويأتي ليكفر بكلاهما يكفر بالآخر يوم القيامة. الشيطان ومن اتبعه طبعا بلا شك. نعم. ما انا مصرخكم. قال ابن صياد هو الدخ